وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سيئات عني إنه

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وقلنا حاشا لله ما No.

Whoa!

لم أكن